هذه سائلة تسأل تقول أنا محفظة القرآن وعندي بيت وأولاد وساعات أجد حضور للحلقة وممكن لا أجد ذلك، فهل أعتذر عن حلقة التحفيظ وأنتبه للأولاد والبيت؟ وهل لو اخترت الأخوات الأكثر جدية دون الأخريات هل يكون علي ذنب؟ أحسن الله إليك. يعني كأن السؤال مشتمل من شقين، أولا ما يتعلق بتقديمها تربية أولادها على تحفيظها القرآن الكريم، نقولها تنظر في هذا، إذا كان يترتب على تحفيظها في القرآن وحضورها بهذه الدار تضيع لأولادها لا شك أن هذا لا يجوز، لأن تربية الأولاد واجب عين، وتدريسها للقرآن أمر إما مستحب أو واجب كفاية، ولا يقدم هذا على هذا، خاصة إذا كان أولادها صغار. أما إذا كان هناك من يقوم على أولادها والده مثلا، أو هناك من أولادها الكبار من يقوم عليهم ويحفظهم، في هذه الحالة تجمع بين المصلحتين على القاعدة المتقدمة، إذا أمكن الجمع بين المصالح كان هو الأولى والأكمل. أما إذا كان أمر دائر بين قيامها على أولادها أو قيامها بالتدريس في التحفيظ في الدار، في هذه الحالة يجب عليها القيام بذلك، لقوله تعالى يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، السنة بل المشروع قيام الأولاد. ولهذا ثبت الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت عن بني أبي سلمة قالت إنما هم أولادي فهل لي ولست بتاركتهم فهل لي من أجر إن أنفقت عليهم؟ قال نعم لك ذلك. وقال معنى لك أجر الصدقة وأجر القرابة، أو قال أجر القرابة، المعنى أنها قد لست بتاركتهم في القيام عليهم. قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا عام، الرجل والمرأة كلاهما يقومان عليه، وخاصة إذا كانت المرأة هي القائمة على أولادها، مثل أن يكون الزوج غائبا أو أن تكون أرملة زوجها متوفى أو مطلقة أو نحو ذلك، أو زوجها مثلا منشغل بعمل وهي التي تقوم عليه، يعني يجب عليها ذلك، وحفاظها على أولادها وتضييعها وتدريسها في الدار تضييع لهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وهذا يدخل فيه المرأة من جهة القيام عليهم بالتربية والإحسان إليهم، فعليها أن تعلم أولادها القرآن وأن تدرسهم العلم وتجتهد في تربيتهم، هذا هو الواجب عليها. أما ما يتعلق باختيار الأخوات أكثر جدية، هذا في الحقيقة لا يمكن الجواب عليه جوابا مجملا، هذا يختلف، فربما تكون الأخت السائلة امرأة مثلا من الداعيات، من طالبات العلم، ممن عندها حسن دخول مع الأخوات، فقد يكون جلوسها مع من لم يكن أكثر جدية أنفع لهم، لأن لا تنظر لمصلحتها، تنظر لمصلحة غيرها. فلو كانت تعرف الأخوات عندهم شيء من التقصير وفي أمور العبادات وعدم العناية بالعلم، أو تفريط في بعض أمور الواجبات من حجاب مثلا، أو حقوق الأولاد أو حقوق الزوج أو ما أشبه ذلك، فإن مخالطتها لهم وجلوسها معهن ومخالطتهن أجل وأعظم. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على لهم. فربما أنها يحصل لها من الخير والصلاح معهن ما لا يحصل مع غيرهن، إذا لأنها ربما تنظر لمصلحتها، مع أنها حينما تدعو غيرها وتعلم غيرها يحصل لها من الفائدة والعلم الشيء الكثير، وإن كان لا الأمر ليس كذلك، إنما على الاختيار وليس هناك مرجحات، فلا شك أنه في هذه الحال تنظر ما هو أكثر مصلحة لها مع من هو أكثر جدية وأكثر فائدة. نعم. أحسن الله عليكم.